اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالنهارده بقى ظروف استثنائية خاصة يا جماعة، لسه غسيل وداني بقى، فأنا مش يعني إيه، أنا الكلام اللي أنا بتكلمه بيرن في ودني يعني، الله المستعان. فاللهم اشف كل أمراض المسلمين يا رب، اللهم آمين يا رب. يعني من باب بس المشاركة الوجدانية، مش أكتر يعني، المشاركة الوجدانية، لأن إحنا أحباب كلها يعني واحد جاي من كذا مستشفى كده ورا بعض يعني. فندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء لكل مريض يعني. فتدخل المستشفى طبعا معتقد ان انت المبتلى الوحيد في الدنيا، فلما ترى المرضى اللي بحق وحقيقي تخرج انت منكسر لله سبحانه وتعالى، وعارف قدر نعمه العافيه اللي ربنا سبحانه وتعالى اولاد بيها. النهارده الاربع باذن الله سبحانه وتعالى، الثلاث الجاي في الغالب يعني ان شاء الله باذن الله هيبقى العشره الاول من ذي الحجه. الثلاث الجاي باذن الله هيبقى واحد ذو الحجه. طبعا العشره الاول من ذي الحجه دول يعني افضل ايام الدهر على الاطلاق، مش افضل ايام السنه، افضل ايام الدهر على الاطلاق. الله سبحانه وتعالى قال والفجر وليال عشر وشفع الفجر، قسم اقسم بالفجر اللي هو ايه؟ ها؟ وقت صلاه الفجر، قلنا انها وقت مشهود من ملائكه الليل وملائكه النهار، الصلاه اللي ملائكه الليل وملائكه النهار بيجتمعوا فيها صلاه الفجر، وليال عشر هم ليالي العشر الاوائل من ذي الحجه، والشفع والوتر كل صلاه، الشفع كل صلاه زوجيه، والوتر كل صلاه فرديه، سواء فرض زي المغرب او سنه زي صلاه وتر الليل. والشفع والوتر والليل اذا يسر الليل وهو يمر وتمر دقائقه وساعته، وهذا يكون خاصه في اخر الليل او الثلث الاخير من الليل. فربنا اقسم بهذه المواسم الفاضله في العباده، اقسم بها، قال هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ذي حجر يعني ذو عصم، يعني في واحد عاقل ما يعرفش قيمه هذه المواسم، في واحد عاقل، في واحد ربنا اداله عقل، واحد ربنا اداله لب، واحد ربنا اداله يعني عقل وفطنة، ما يقدرش يقدر قيمة هذه المواسم وهذه النفحات وهذه العطاءات. عشان كده في سورة الفجر ربنا بيقول في الآخر إيه؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني اغتنمت حياتي، يا ريتني اغتنمت مواسم الطاعة في حياتي. العشرة أيام ذي الحجة يا جماعة دي أخطر أيام الدهر على الإطلاق. قال تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، قال مجاهد أتممناها بعشر، هي عشر ذي الحجة. وفي مفسرين اخرين غير مجاهد قالوا ان العشر هي عشر ذي الحجه، فبعض الناس اخذ هذا المعنى وقال طب ما ربنا ادانا هذا العطاء، ادانا 30 يوم في رمضان واثمنها بعشر في ايه؟ في عشر ذي الحجه، فبقى 30 يوم بتوع رمضان وال10 ايام ذو الحجه بتوع ذي الحجه دول موسم طاعه او اعظم موسمين للطاعه بين المسلم وبين الله. ال40 يوم دول يجب انك تجيب اخرك فيهم في طاعه الله. العشر اول جايين يا جماعه، فاحنا باذن الله سبحانه وتعالى عايزين يعني عايزين نبقى من اهل الصدق فيهم، لان العشر ايام دول يعني اقول لك ايه يعني، انت يعني احنا دلوقتي كلنا صحيفتنا مثلا يعني كل واحد له مستوى معانا في الصحيفه، بعد العشر ايام دول لو ربنا اطلعنا على الفروق ما بيننا في الصحائف هتلاقي قفزات رهيبه حصلت. ليه؟ لان اللي هيجتهد في العشر ايام دول هيصاب باذن الله يعني هتصيبه نفحات من الله وتصيبه جبال من الحسنات ممكن تخليه يسبع عن اي حد مننا بصدق بعيد وصدق عظيم. نسبة المضاعفة في العشر الاخر بتوصل لايه؟ يعني كثير من العلماء تكلموا في نسبة المضاعفة وقالوا ده بتضاعف مش عارف كام مرة و70 مرة و100 مرة، يعني ايا ما كانت هذه الاقوال، ولكن احنا عندنا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يورينا نسبة المضاعفة هي ايه؟ لما الرسول قال ان صيام يوم عرفة يكفر ايه؟ سنة قبله وسنة ايه؟ بعده، ركزوا معايا، يكفر سنتين يعني ايه؟ وخدوا بالكم سنة فاتت وسنة ايه؟ جاية، الرسول ما قالش يكفر سنتين فاتت. خدوا بالكم، ما قالش يكفر سنتين جايين، ده يكفر السنه اللي فاتت ويكفر السنه الجايه، دي الوحيده لا دلاله. طيب السنتين دول بكام شهر؟ 24 شهر، صح ولا لا؟ طيب هو اليوم كم ساعة أصلا لو صوموا ده؟ 12 ساعة صح؟ 12 ساعة يكفروا 24 شهر صح؟ لا ده عمل واحد بس من أعمال 12 ساعة يكفر 24 شهر اللي هو الصيام. فما بالك لو أنت كمان ذكرت، ما بالك لو أنت كمان اعتكفت، ما بالك لو أنت كمان اجتهدت في الصلاة واجتهدت في صلاة التسبيح واجتهدت في قراءة القرآن، ده عمل واحد بس من أعمال 12 ساعة يكفر 24 شهر كاملين. طيب يبقى 12 ساعة يكفر 24 شهر؟ يبقى 12 ساعة قال لا يعني الساعة بكام شهر؟ لا اللي دخلوا ابتدائي وخدوا حصة ابتدائي 12 ساعة ب 24 شهر يبقى الساعة بكام؟ شهرين. الساعة بشهرين فهمنا دي خلاص؟ استوعبت خلاص؟ الساعة بشهرين، الساعة كام دقيقة؟ 60 دقيقة والشهرين كام يوم؟ 60 يوم يبقى 60 دقيقة 60 ايه؟ يبقى الدقيقة بكام؟ يوم. عارفين اليوم فيه كام دقيقة؟ هتبقى دي صعبة قوي بقى، بدل اللي فاتت كانت صعبة بقى اللي جاية تبقى فظيعة بقى. الدقيقة اليوم ب 1440 دقيقة، يعني نسبة المضاعفة بتوصل لأكثر لحوالي 1500 مرة، يعني أكثر من نسبة المضاعفة في الجهاد مرتين. ده عمل واحد بس، عمل واحد بس في هذه الأيام، احنا ما جبناش لسه ال 12 ساعة اللي ممكن تعمل فيها إيه. فما بالكم يا جماعة بنسبة المضاعفة في هذه الأيام، نسبة مضاعفة طبعًا رهيبة، يعني نسبة مضاعفة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أجر هذه الأيام أبدًا يا رب أبدًا. اللي معاه فلوس يحضر نفسه عشان إيه؟ عشان يضحي بكبش. اللي معاه فلوس برضه عايز يضحي بعجل خلاص يشوف ستة قرايبه من أصحابه من إخوانه إيه؟ يعني الموضوع حسبة 1000 جنيه كده، اللي يعرف يتصرف ربنا يعينه، ما يعرفش يتصرف إيه؟ يبقى بنيته بقى إن شاء الله بإذن الله يعني. يعني تبدأ من الوقت يعني نبدأ من الوقت الحاضر، تبدأ من الوقت تشتري الكتيب بتاع الدعاء اللي أنت هتقعد تبدأ منه يوم عرفة، تبدأ من الوقت تحضر إن الموضوع خطير، نسبة المضاعفة في هذه الأيام فعلاً فوق التخيل. قال تعالى: ويذكروا الله في أيام إيه؟ معلومات، ايام المعلومات. فهذه الايام المعلومات والله اعلم بقى معلومات فين بقى ومين اللي مين بيعلمها بقى، وربنا سبحانه وتعالى بيشهد قد ايه ملائكه لهذه الايام. هذه الايام يا جماعه بيصرخ فيها ويستصرخ فيها بصيحه لبيك اللهم لبيك من جميع خطوط الطول والعرض على وجه الارض، جميع خطوط الطول والعرض على وجه الارض بتنطلق منها السفن والطائرات والمراكب بصيحة لبيك اللهم لبيك. فلا يوجد خط طول ولا خط عرض في هذه الأيام إلا ويهتف فيها بهذا الهتاف التوحيدي الجليل، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فيعني عايزين بإذن الله سبحانه وتعالى نستشعر خطورة هذه الأيام، ونقطة الانطلاق بتاعنا هتبقى يوم الثلاث بإذن الله سبحانه وتعالى، نبقى مستعدين من الوقت. يعني ممكن نرجع التفصيل، ولكن يعني في كتيب للشيخ يعقوب اعتقد ان معظمكم عارفينه اللي هو مشاريع العشر. الكتاب ده كتاب جميل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الشيخ يعقوب يعني هو تقريبا هو يعني ايه، هو والورقه ديت، الورقه ديت تعد مثلا متن مثلا، وده ايه يعني هما تقريبا واحد، ولكن دي طبعا ده ايه الحواشي اللي فيها والتفسيرات اللي فيها والترغيبات اللي فيها وتفصيلات المشاريع اللي فيها، فيها كلام كويس جدا. مشاريع العشر دي مشاريع العشر العلم في الحج بيتباع في طيارات ب 3 جنيه، بيتباع طيارات 3 جنيه. طبعا الذكي، الذكي شديد الذكاء هيروح يشتري كتاب لنفسه، وهيروح لو معاه 30 جنيه يجيب 10، معاه 300 جنيه يجيب 100، معاه 3000 جنيه يجيب 1000 صح؟ يجيب 1000. فبين انا اللي قلمت معايا، معاه 3000 جنيه يجيب 1000 والله العظيم يا جماعه، ويديهم بس ما يديش لحد الا ويعهده قدام ربنا انه يقراه بس، ما يقولوش عهد انك تنفذه. هو اول ما هيقرا هو ما يدخل، اول ما هيقرا ويقرا كميه الثواب وكميه الفضائل هو لوحده هيدخل. يعني في اخ ربنا يبارك فيه يعني ايه تقريبا والله ما انا عارف يا جماعه هو عمل ايه بالظبط، اختصر الكتاب خلاص ماشي جزاه الله كل خير، جزاه الله خير. يعني على عموم الورقه دي بفضل الله الوقت بتتصمم تصميم جديد بإذن الله سبحانه وتعالى عشان إيه تتوزع بقى إيه على نطاق واسع بإذن الله سبحانه وتعالى. إيه الكتاب، الورقة، كل حاجة يعني إيه، طبعًا الكتاب هو أشمل حاجة. الكتاب هو أشمل حاجة، خلاص؟ اللي تديله الكتاب تقول له عهد قدام ربنا إنك أنت إيه؟ إنك تقرأه، لأنه لو قرأه إن شاء الله هيبقى في السواد اللي فيه. هنفصل الكلام اللي في الكتاب بس بعد ما نتكلم إيه؟ يعني كلمة كده عن أحوال قلوبنا مع الله وانشغال قلوبنا بالله وعلاقة قلوبنا بالله وتبتل قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى، ويا ترى إحنا فين دلوقتي في الطريق إلى الله؟ الطريق الذي يقطع بالقلوب، وسرعة قلبك في الانطلاق إلى الله يا ترى كم كيلو في الساعة؟ يا ترى أنت دلوقتي وأنت قاعد قلبك منطلق ومتقدم ولا قلبك واقف؟ أنت فين دلوقتي؟ أنت فين من ربنا سبحانه وتعالى؟ فإحنا طبعًا هنناقش في هذه القضية قضية الإخلاص، قضية الإخلاص، لأن فتح الله عليك على قد إخلاصك، فتح الله عليك على قد إخلاصك. فاحنا هنتكلم باذن الله سبحانه وتعالى هنعود الى قضيه العشره من ذي الحجه، ولكن بعد هذا الكلام باذن الله سبحانه وتعالى. اتفقنا على موضوع العشره من ذي الحجه ديت، لسه 6 ايام نلحق ان احنا ان شاء الله نمسك الكتاب، نلم الكتاب، نروق بالكتاب، والورقه القران اول ما تتعمل ان شاء الله توصل للكل باذن الله، ان هيبقى في حرص انها توصل للكل ان شاء الله. يعني بحيث ان احنا ان شاء الله تبقى العشر ايام ديت ايام ربنا يرضى عن الامه فيها ويرضى عنا الجماعه فيها، ويقفز تجل حسناتنا قفزات فلكيه بل اشد من الفلكيه كمان باذن الله سبحانه وتعالى. فيها نعمل فيها ايه؟ هنقول في الاخر، ولكن بعد ما نقف وقفه يا جماعه. احنا المره اللي فاتت ختمنا على قول الله سبحانه وتعالى من شخص سوره الذاريات، فضل الله سبحانه وتعالى، يعني دي المره السابعه تقريبا، المرة السابعة، المفروض ان دي المرة الثالثة في سورة الذاريات لينا، ولكن احنا المرة الثالثة وقفنا في قول الله اياك نعبد واياك نستعين. كنا بنتكلم في قول الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا، يعني بعض المفسرين قالوا قليلا كانوا قلة، يعني عددهم قليل، وبعد كده من الليل ما يهجعون ما كانوش بيناموا من كتر اللي في قلوبهم تجاه الله، ما كانوش بيناموا من كتر حب الله، من كتر الشوق. هو في ناس من كتر حب الله ما بتنامش؟ هو في ناس كده؟ شوفي انس بن النضر، انس بن النضر يقول لك ايه؟ يقول لك واهن لريح الجنة إني لا أجد ريح الجنة يشدون. أنتوا عارفين يعني إيه وهم؟ عارفين واه بإيه؟ واه دي ده تأوه يا جماعة. أنتوا عارفين لما إنسان من قدر شوقه يحس بالألم، إنك ما عدتش قادر تستحمل كمية الشوق اللي اتقلبت في الجنة، فبدأت تتألم من قدر شوق الجنة؟ آه، ربنا بيقول على سيدنا إبراهيم إن إبراهيم لإيه؟ لأواه. إحنا عايزين يعني لو فتحنا قلوب الصالحين، لو فتحنا قلوب الصادقين هنلاقي فيها ايه؟ هنلاقي فيها ايه تجاه الله سبحانه وتعالى؟ ولو فتحنا قلوبنا هنلاقي فيها ايه؟ ولو قارنا اللي في قلوبنا بقلوبهم، طب احنا هنروح فين؟ طب ليه ما نبقاش زيهم؟ ما ربنا ادانا عمر وادانا عمر، وادانا القران وادانا القران، وادانا سلاح الافتخار والدعاء وسلاح الثلث الاخير وادانا ادهولهم، طب ليه ما نوصلش زي ما وصلوا؟ ليه ما يبقاش دي قضيه حياتنا؟ يا جماعه ربنا بيديك نور، بيقضي في قلبك نور. اذا انت اتبعت النور ده بالمجاهده والاجتهاد عشان النور ده يرسخ، الله يفتح على قلبك بانوار اكثر واكثر. لو انت اهملت النور ده وانصرفت عنه وانشغلت الدنيا او انشغلت معرض زائل او انشغلت بنفسك عن الله، النور ده بيروح. ربنا قذف في قلب سيدنا ابراهيم نور. اني لما قال ابراهيم واذ قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهه اني اراك، اراك ده نور، ده ربنا سبحانه وتعالى وبصره الذي يبصر به، ده ربنا اللي وراه. إني أراك وقومك في ضلال مبين، ده نور، نور إنك تبص حواليك كده، لا يمكن يكون الناس دي صح، لا يمكن يكون الناس الحياة دي صح، لا يمكن يكون الناس اللي ماشية في الشارع دي، الشباب اللي في الجامعة، لا يمكن الناس تكون صح، يقينا للناس اللي مش عارفة مراد ربنا منها، يقينا للعصاة اللي بقوا مليين الدنيا حواليها دول، يقينا للناس دي ما هيش ماشية صح، ولا ده الطريق الصح، ولا اللي ماشي في الطريق ده ولا يوصل لرضا الله. إني أراك وقومك في ضلال مبين، نور أن يرى الباطل باطلا، نور أن يشاف الغلط غلط، نور ان هو ده نور. سيدنا ابراهيم بقى اتبع هذا النور بالمجاهده. ربنا بيقول فلما جن عليه الليل، جن عليه الليل، جن يعني لفه الظلام من كل وجه، وده ما يجيش غير لما يكون انعزل بعد عن قومه، بعد راح لمكان بعيد، بدا يشوف هو لوحده، بدا يحاول يصل الى الله الى الملك سبحانه وتعالى. انسان ايقن، ايقن بالله وايقن برحمه الله، ولكن يريد ان يصل الى الله سبحانه وتعالى على احد القولين في هذه الايه في التفاسير. سيدنا ابراهيم اتبع الموضوع ده بمجاهده، مجاهده في التدبر، مجاهده في التفكر، مجاهده في الاستقرار، لان لم يهدني ربي لاكونن من الرقام الضالين. فربنا شوف بقى، ربنا قذف في قلبه انوار بعد كده شكلها ايه؟ شوف الانوار ده بعدها طول بيقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات، نور توحيد الوجه على الله. بيقول بعدها فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون، نور اليقين بالله والامن بالله. الله قذف في قلبه انوار كتير، ولكن تخيلوا لو ربنا قذف في قلب العبد نور والعبد ما اتبعش هذا النور بالمجاهده، يضيع. انت دلوقتي قعدتك دي نور ربنا قذفه في قلبك، مجيك ده نور ربنا قذفه في قلبك، حبك للقران نور ربنا قذفه في قلبك، حماسك للعشر الاوائل من ذي الحجه واستعدادك انك ان شاء الله هتوصل الليل بالنهار، ده الدقيقه السنه، ده الدقيقه توصل السنه، سبحان الله العظيم. يعني انت متخيل مدى المضاعفه في هذه الايام، شهر قبل، انت متخيل مدى المضاعفه ده اليوم يا جماعه، انت متخيل مدى المضاعفه في هذه الايام شكلها ايه؟ يعني مضاعفه في حوالي 1500 مره، اضرب عملك في 1500، انت متخيل مدى المضاعفه؟ ده كله ده نور. اتبعت النور ده بالمجاهده، ربنا يفتح لقلبك انوار وانوار وانوار. ده رمضان اللي فات كده، انت في نور انك عايز تجتهد، اتبعت النور بالمجاهده لا يمكن تكون قاعد قدام الوقت زي قبل رمضان. بالظبط كده هتطلع منه بنور ثاني، بنور ثالث، بنور رابع. فيا جماعه طريق ربنا هو كده، على قد ما هتشتغل على قد ما ربنا هيديك. على قد ما تنطرق على قد ما ربنا يفتح عليك الثلاثة والصفرة. اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصفرة جاء يسيرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ليه يا رب؟ ما كنت تفتحها مرة واحدة في الآخر أو تفتحها من أول مرة مرة واحدة. لا، ده ربنا بعت لهم رسالة أول ما حطوا رجلهم على الطريق الصح اللي هو طريق التوجه والاستقرار ورسالة العمل الصالح. بعت لهم رسالة انتوا كده صح، كملوا بقى انتوا كده صح. اول ما هتحط رجلك على الطريق الصح ربنا بعت لك رسالة انت كده صح. عشان كده يعني لما تقول واحد يدي ينفع عن يعني ماذا لو احبك خلاله ربنا احبك يديك ايه، فدي اسئلة. طب اعرف منين ان ربنا بيحبني؟ ابسط اجابة لما ربنا يحبك هيعرفك انه بيحبك، لما ربنا يرضى عنك هيعرفك انه يرضى عنك، لما ربنا هيستبيك ويستفيك هيعرفك. يا جماعه ربنا اول ما العبد بيحط رجله على الطريق بيبعت له رساله. عشان كده جرب تكتب في الثلث الاخير من الليل في القيام والله هتلاقي دوره بدات تشوف رؤى، بدات تشوف حاجات معامله علامات وعلامات ربنا، بدات تلاقي ابواب الجد بتفتح لك وابواب تيسير الصبر بتفتح لك. لازم يبعت لك رسائل انك انت صح. تاخد بالك ان معامله ربنا للعبد ده موضوع خطير جدا، انك انت لو بدات تحط رجلك على الطريق الصح هتبدا تيجي الرساله على طول انك انت كده صح. عشان ايه؟ عشان ربنا يشجعك انك انت تكمل. ف يعني احنا عايزين يا جماعه نخطو طريق ربنا مع كل خطوه في فتح، مع كل مجاهده في فتح، مع كل اقبال على الله في فتح، مع كل تضحيه لاجل الله بوقت او بتعب او بمال في فتح. والله ادركت هذا الفتح او كان فتح مكنون في قلبك او فتح والدخل في الاخره مفتوح يا جماعه. واعظم فتح طبعا بنحتسبه على الله سبحانه وتعالى ان تفتح لنا ابواب الجنه الثمانيه يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، وان تفتح لارواحنا ابواب السماوات السبع يوم تصعد ارواحنا الى دارها باذن الله سبحانه وتعالى، وان تفتح قلوبنا كلما ذكر الله سبحانه وتعالى وكلما تليت اياته. فعلامه فتح القلب ان الدموع تنهبر من عينك ساعه ما تسمع ايات الله سبحانه وتعالى تتلى على قلبك. يعني فاحنا كنا بنتكلم يا جماعه قلوب الصادقين الى الله، يا ترى الناس دي احوال قلوبها كانت ايه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما كانوش ينام من كثر اللي في قلوبهم تجاه الله ما كانوش ينام. ربنا يقول لك سيدنا ابراهيم ان ابراهيم لاواه، اواه من كثر اللي في قلبه مش قادر يقول اه، من كثر حب الله في قلبه والشوق لله في قلبه ومن كثر التوجع من الذنوب على قول بعض المفسرين اللي في قلبه مش قادر يستحمل، مش قادر يستحمل اللي في قلبه تجاه الله، ومش قادر يستحمل اللي في قلبه تجاه ذنوبه، ومش قادر يستحمل اللي في قلبه تجاه الجنه. انا اسال واهل واهل بريح الجنه اه، تخيل بعد مش قادر، ما عدتش قادر استحمل البعد عن الجنه. طب يقول لك واهل بريح الجنه، حدد هدفه، هدفه ايه؟ الجنه. اني لا اجد ريح الجنه دون اقعد، حدد العقبه اللي بينه وبين هدفه اللي هي ايه؟ اقعد جبل. لو بينك وبين هدفك جبل اقتحم، ما تقفش ما تقفش. لو بينك وبين الله جبل انطلق، لو بينك وبين اصلاح قلب الجبل انطلق. لازم تستحمل ثم حدد الطريق اللي هيوصل بيه لهدفه ثم انطلق على طول. البطوله اللي عملها انس بن النضر يا جماعه في هذا الموقف عارفين هو ايه؟ انه قدر ياخد قرار مصيري في لحظه واحده، انه ما ترددش في اخذ قرار مصيري، قرار مصيري وخد في نفس اللحظه. عارفين كده زي النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام ماشي مع ابو بكر في الغار، النبي عليه الصلاه والسلام خرج وقت الظهيره وخرج من غير دبه، خرج ماشي وهو واقف وهو مهاجر. ليه من غير دبه؟ هيمشي الدبه ازاي؟ ما لو مشي الدبه يعرفوا كفار مكه ان هو مسافر، فالدبه دي هياخدها واحد تاني عشان بعد ايام هيتقابلوا في مكان محدد هيسلم لهم الدبه. وطول الفتره دي النبي هيمشي على رجليه وهو واقف، يفضلوا ماشيين على رجليهم خارجين الظهر في حر الظهيره لغايه ثاني يوم في صحيح البخاري في حر الظهيره. الموقف اللي كلنا سمعناه لما ابو بكر اراد انه يريح النبي فنظر لصخره فوجد ظل صغير كده عند صخره فرش للنبي، عارفين انتوا الحديث ده طبعا، وجري يدور للنبي على اي راعي ادنان يحمل لبن للنبي، وبعد كده برد اللبن للنبي عليه الصلاه والسلام، وبعد ما مسح ايديه ومسح الضرع وبعد كده ذهب باللبن الى النبي، النبي شرب اللبن عليه الصلاه والسلام، وبعد كده عمال النبي كان شويه وبعد كده خد النبي وقاموا انطلقوا. 24 ساعه ابو بكر ما نامش لحظه ماشي مع النبي، النبي رايح الشغل الوقاف وابو بكر فضى، عارفين الطلبه اللي بتفضى في المذاكره؟ ابو بكر رضي الله اعلم انا كمان اليوم اللي بعد كده 24 ساعه لسه بيواصل في سبيل الله وفي سبيل دين الله بعد المجهود الرهيب ده كله يروحوا في الغار يجلس النبي ابو بكر رضوان الله على سيدنا ابو بكر صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يجي كفار مكه، طبعا كفار مكه سخروا كل امكانيات مكه وكل امكانياتها الماديه والاغراءات، لما يقول لك اللي يقبض عصابه لازم ياخد 100 مليون دولار، نفس العرض بالظبط اتعرض للاجل غير الصلاه، هياخد 100 ناقه، 100 ناقه يا الهي، 100 ناقه دي قد ايه؟ يعني هياخد مصر وهيبقى مليونير في لحظه واحده وخلاص كده. وفجاه النبي وابو بكر يلاقوا كفار قريش محاصرين الغار. انتوا عارفين الموقف ده يا جماعه عامل زي ايه بالظبط؟ عارفين انتم متخيلين الوقت ايه؟ فابو بكر قال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا. فالرسول قال يا ابو بكر ما ظنك الاثنين ايه؟ قال له النظام كده يا جماعه الموضوع خطير جدا. انت عارف يعني ايه؟ هجيب لكم مثلا واقعي كلنا شفناه بالظبط. عارفين لما صدام حسين استخبى في الحفره اللي كانت تحت الارض دي؟ عارف متخيل بقى ان استخبى وقد كده بيطلع عليه بجنون بجنون نفس الجنون اللي كانت قريش بتدور على النبي عليه الصلاه والسلام بالظبط. متخيل فجاه بيبص فوق لقى جنود امريكا محرصين لو نظر احدهم واحد بس منهم تحت قدمي لرآه. تخيلت دلوقتي بقى الموقف، شفت الموقف رهيب قد ايه؟ عشان نعرف يا ابو اسكت ابا بكر ده في روايه في البخاري وفي مسلم، اسكت ابا بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم انت بتقول ايه؟ ما ظنك بالسيد الله ثالثهما. شوف السكينه، شوف اليقين، شوف الايمان، شوف الثبات، شوف قوه الايمان يا جماعه. القوه ها هنا، شوف الرسول بيقول التقوى ها هنا والقوه ها هنا، هو قوه الايمان اللي فعلا قوتك كلها هنا. على قد ما في قوه هنا ربنا هيمدك بيها على قد ما انت قوي فعلا. فتخيل ان الموقف حواليه في الرسول صلى الله عليه وسلم اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين. الله الله ثالث الله ثالث الله اكبر. تشتري دي بكام؟ تشتري كلمه الله ثالثهما بكام من عمرك وحياتك؟ تشتري الكلمه دي بكام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شوف يا جماعه اصل ربنا عليه السلام تخيل ده العطاء. ادي القلوب اهي، قلوب احنا فين القلوب دي؟ القلوب دي العطاء نتحدى هنجيبها منين؟ هنجيبها ازاي؟ هنجيبها ازاي؟ قلوبنا هترتقي لهذه المقامات الايمانيه امتى؟ يعني الصحابه رضوان الله عليهم بعد غزوه احد لما النبي عليه الصلاه والسلام خلاص بقى مستخدمين بالجراح، انت متخيل يعني ايه؟ جيش منتصر وقاعد يلم الغنائم وخلاص بقى ما عادش حد في دماغه يشيل سلاح ولا حاجه، وفجاه نتيجه يعني نزول الرماه يلاقوا جيش ثاني جاهز بيرتد عليهم بسلاح الفرسان وقاعد يعني اصابه رهيبه. فتخيل الصحابه بعد المعركه لما طلعوا على جبل احد وقاعدين بقى في جراحاتهم بقى والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم استقفوا حتى اثني على ربي، احسن حد يفتكر ان اللي حصل لنا ده بسبب ربنا. لا، حسن الظن بالله، اتهم نفسك واحسن الظن بربك. فحرق يعني موضوع ربنا رهيب، استقفوا حتى اثني على ربي زي ما سيدنا يونس عمل كده لما تبطل حوت لا اله الا انت سبحانك يا رب، انت ما يجيش منك الشر والضر والاذى ابدا. امال اللي انت فيه ده ايه يا يونس؟ اني كنت من الظالمين، انا اللي وحش يا رب، انا اللي استاهل اللي انا فيه يا رب، انا اللي بيسلوب استاهل يا رب. هو ده العبد الرباني يا جماعه، هو ده العبد الرباني. فسيدنا محمد قال للصحابه استقفوا حتى اثني على ربي، يجي ابو سفيان من تحت وكان لا زال على الكفر فيقول ايه؟ اه يا بالاول ايه ابوكم محمد ابوكم ابو بكر ابوكم الكلام ده كله الرسول صلى الله عليه وسلم ايه ما تركوش عليه سيبكم منه لغايه ما يقول قالوا هبل. قالوا هبل ده ايه؟ ده بيسب الله، بيسب الله يقول قالوا هبل. هنا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا تفيدوك؟ انت تقول انت فين؟ ربكم هيسب قدامكم تقول انت فين؟ حرمات دينكم هتنتهك قدامكم تقول انت فين؟ الا تجيبوه؟ انتوا عارفين معنى ان الصحابه كانوا جابوا في اللحظه دي معنى ايه؟ معناه ان هم بيقوموا المعركه ثاني، ما خلاص ما هتبقى استفزاز بقى، هو يستنى هم يردوا يقوم هو يستفز يقوم يرد، يقوم هو يستفز يقوم المعركه رده ثاني، والصحابه ما كانوش في حاله تسمح لهم ان هم يدخلوا في المعركه ثاني، ولكن الموضوع هنا فوق الحسابات، الله بيثبت زي ما كان الرسول بيثبت كده عليه الصلاه والسلام، الرسول بيثبت بان الحرمات دي بتنتهك، الموضوع هنا فوق الحسابات، مفيش حساب هنا. الا تجيبوه؟ قال وانا نجيبه يا رسول الله، قال قولوا الله اعلى واجل. فقالوا الله اعلى واجل، فلو انهم لم يقولوها وجبنوا عن قولها لو انهم فعلوا هذا، ثم عادوا الى المدينه المنوره فرفعوا الهتافات في الشوارع وعلقوا الرايات في الشوارع مكتوب عليها الله اعلى واجل وعملوا المظاهرات في الشوارع يهتفوا الله اعلى واجل، لما اغنت عنهم شيئا. كلمه الحق لها لحظه معينه، لو ما اتقالتش فيها بعض كلمه الحق يا جماعه لها موقف معين، لو ما اتقالتش فيها بعض قريتها. يعني انت داخل الجامعه، انت دلوقتي انت شفت المنكرات قدام، ادعو الى الله. لا انا مش هي كلمه الحق تتقال هنا، النار الدين هنا. حبك الغلابه المغيب عنه الدين دول هو كلمه الحق تتقال هنا، ان ما اتقالتش هنا خلاص راحت قريتها. راحت قريتها. قلوب السابقين الى الله، يا ترى السابقين الى الله كانت قلوبهم ايه؟ الناس اللي حبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، صح ولا لا؟ يعني ايه احب اليه من والدي ووالدي والناس اجمعين؟ يقول لك ان انواع حب الانسان ثلاث انواع. حب للناس لحب الانسان للوالد، وده حب مشوب بالتعظيم وايه والاحترام والتقدير. ده حب الانسان للوالد. ونوع من جنس حب الانسان للولد، وده حب مشوب بالرحمه والحنان والود. ونوع من جنس حب الانسان للناس، لاصحابك بقى ومعارفك، وده يقول لك حب مشوب بالاستئناس والانس. يعني يبقى في انس كده لما تشوف صاحبك وحاجات ده في انس وعايز تقعد معاه وفرحانك قاعد معاه. فيقول لك انك انت عشان تحب النبي عليه الصلاه والسلام بصدق لازم يكون عاطفتك تجاه النبي الثلاث عواطف دول مع بعض، الحب اللي مشوب بالاحترام والتقدير والاكبار والاعزاز، والحب اللي مشوب بالرحمه والود والحنان والرأفة، والحب اللي مشوب بالايه؟ ها؟ بالانس والرغبه في انك انت تبقى مع النبي عليه السلام، تقرا سيرته عشان تبقى معاه حتى بالغيب، وانك تبقى معاه على الحوض عليه الصلاه والسلام، وانك تبقى معاه في الجنه باذن الله. اللهم امين يا رب، اللهم امين، اللهم ارزقنا صحبه النبي في الفردوس الاعلى يا ارحم الراحمين، اللهم امين يا رب. فده لازم يكون في قلبك. يوم النبي بعد كده بقى يشترط عليك انك تحب اكتر من ايه؟ من نفسك، مش بس والدك والدك والناس، يعني من ايه؟ من نفسك. طب ايه بنت حب الانسان لنفسه؟ او حب الانسان لنفسه بقى اللي جمع كل انواع الحب على الاطلاق. يعني حب الانسان لنفسه جمع حب الانسان للوالد وكل من يحترمهم ويقدرهم ويعظمهم، وحب الانسان للولد وكل من يحنو عليهم ويعطف عليهم ويشفق عليهم ويرقص فيهم، وحب الانسان للناس والزوجه كل جمع واحد اللي هو الام والانثى حب النفس بقى جمع كل ده. انت بتحب نفسك جميع انواع الحب على الاطلاق، كل واحد يقدر نفسه قوي ومحترم نفسه قوي وبيعطف على نفسه قوي وبيحب نفسه قوي ومبسوط، كل واحد كده. فانت بتحب النبي اكثر من حبك لنفسك في كل انواع الحب على الاطلاق، على الاطلاق. فهو ده اللي في قلوبنا يا جماعه. يا ترى الصالحين كانت قلوبهم ايه؟ يا ترى لو فتحنا قلب من قلوب السابقين الى الله هنلاقي ايه اللي في قلوبهم؟ ايه اللي ملأ قلوبهم لما رباعه مكان الاسلامي ده يقول له كن يا ربيعه؟ قال انا لو مكان رباعه مكان الاسلامي وانا مكانه هقول له يا رسول الله طب سيبني من الصبح اما تعمل لي كده واستخير كده وتشوف انا عايز ايه؟ عايز شقه ولا انا عايز عربيه ولا انا عايز الجنه ولا افكر حتى يعني انا اختار الاخر بس افكر. رباعه ما فكرت يا جماعه، ما فكرش، ما ترددت لحظه. بطوله رباعه بن كعب هنا مش المثال بالجنه بس برفقه النبي عليه الصلاه، بطوله رباعه انه ما ترددش ده معناه ان مفيش جواه حيره، مفيش جواه تردد، مفيش جواه هدفين بيتنازعوه، ده مفيش جواه هم واحد بس وهدف واحد بس هو ايه؟ مرافقتك في الجنه. هو ده هدفك في الحياه، هو ده هدف الطفله الصغيره اللي احنا كلنا يعني بنسمع قصتها بس ما حدش بيتعظ منها. بنت حاتم الاصم لما حاتم الاصم راح يحب يسابهم في الفقر والجوع، فالامير عدى شاف بيتهم القى لهم حفل الدنانير ذهب، اختلف لحظه اهل البيت كلهم فرحانين وهي بتعيط يا بني ما يبكيكي، فقالت هذه نظره نظرها لنا عبد فكيف لو نظر لنا الله. انت عمرك فكرت بالكلمه دي؟ عمرك كتبت كده في ورقه كبيره كيف لو نظر لنا الله وعلقتها كده وفي سجود القيام في الثلث الاخير من الليل قلت له نظره يا رب، نظره واحده يا رب، يا رب يا رب انظر الينا يا رب، نظره الى قلبي يا رب، نظره الى بصيرتي يا رب، نظره الى ديني ودنياي يا رب. انت عمرك عشت مع كده كيف لو نظر الى الله؟ ده طفله يا جماعه، طفله، ولكن قلب جليل الايمان، قلب مشحون بالايمان واليقين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرحمن ها علم القران اعظم رحمه واكبر رحمه ربنا ذكرها في الاول قران. ليه؟ لان القران هو اللي بيعرفك بيه ربنا. فلما بيعرفك بيه ربنا بتمتلئ قلبك بهذه المشاعر اللي هي اثبات فتح الله عليك. القلوب اللي المشاعر دي ملياها هي دي القلوب اللي ربنا فتح عليك. كل الكلام ده قلوب السابقين الله. احنا بنتكلم في قول الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ايه اللي كان في قلوبهم عشان ما يعرفوش ينام؟ يا ترى يا جماعه ما جربتش مرة انك ما تعرفش تنام؟ جربتها مرة؟ اعتقد ان في كتير منا جربوها، بس اعتقد ان معظم الكتير دول ما جربوهاش بسبب الدين ولا بسبب علاقته بالله، جربتها بالدنيا. يعني منا واحد مثلا ممكن يكون مثلا ابتلي في كليته او ابتلي مثلا بمرض او حد قريبه مثلا عزيز عليه مثلا حاجة ما يعرفش ينام يوميها، كان ايه اللي في قلبه؟ تخيل بقى واحد اللي في قلبه مش مخليه عارف ينام تجاه الله سبحانه وتعالى. يا ترى يا جماعة ايه اللي خلاهم ما يعرفوش ينام؟ الموضوع ما ينفعش يتعدى. لا ينفعش يتعدى. ان ان انك انت ما تقدرش تنام من بعد ربنا. عشان كده بعض الشباب المتحمس ان يربي يتربى بقى ويطلع يقول لك ايه؟ يقول لك انا هنصل نومي، انا سمعت ان بعض المشايخ ما بينامش غير ثلاث اربع ساعات، انا مش هنام غير ثلاث ساعات. يقوم يجي يعمل النظام ده مش عارف مش قادر ينام على نفسه، يقوم نايم يقوم نام 20 ساعة، يصحى محبط ومكتئب. الموضوع يا جماعة ما تركزش على انك تقلل نومك. والله مره يعني سالت الشيخ محمد قلت له انا عايز انام من الساعه 12 بالليل للساعه 8 الصبح. فصدم كده 12 بالليل 8 الصبح، طبعا مش هصلي الفجر بس انام، يبقى لا قيام ليل ولا استغفار اسحار ولا جلسه ضحى، ما فيش خالص بقى. انت مضيع اكثر ثلاث ساعات في عمرك كلهم اللي هم الساعه ونص قبل الفجر والساعه ونص اللي بعده، اكثر ثلاث ساعات عمرك. ففي الاخر قال لي ايه؟ قال لي بص مش المهم هتنام قد ايه، المهم لما هتصحى هتعمل ايه. اه والله يا جماعه كلمه كلمه، مش المهم لما تصحى تعمل ايه، اما تصحى وتتقعد في الطاعه انت لوحدك هتلاقي معكش عايز تاكل معكش عايز تنام هتبقى ما تقعدش تديش الموضوع العدل عشان ما تربطش نفسك تسمع ان قلل من فضول الكلام قلل من فضول النظر قلل من فضول النوم قلل من فضول الطعام الحاجات دي كلها هتيجي لانك جد فهات الموضوع من الجذر بتاعه اجتهد على قلبك اجتهد على اصلاح قلبك اجتهد على علاقه قلبك بالله اجتهد على علاقه قلبك بالقران جاهد العشر ايام دول ان شاء الله نتكلم فيهم على مساله علاقتك بالقران ده يعني ده حاجه اساسيه هتعمل ايه في القران والعشر ايام دول نهارهم وليلهم له فضل عظيم مش النهار بس خدوا بالكم يا جماعه النهار والليل له فضل عظيم بل ربنا اكثر بالليل ولا ليل عشر فالنهار له فضل عظيم والليل ايه له فضل عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضل النهار في السنه والله سبحانه وتعالى بين فضل الليل في الايه في القرآن الكريم. علاقة قلبك بالقرآن اجتهد عليه. المرة اللي فاتت قلنا هنتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك إيه؟ وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين دي كلمة الإخلاص يا جماعة. دي كلمة الإخلاص دي إياك إياك أنت بس يا رب. إياك غير أنت نعبد وأنت نستعين أو نعبدك ونستعين بك. إياك يعني أنت بس. أنت بس إيه اللي هنعبده. وإياك أنت بس يا رب أنت بس إيه اللي هنستعين بيه كلمة إياك نعبد وإياك نستعين بيه تجديد العهد مع الله على الإخلاص 17 مرة في اليوم على الأقل ده في الفروض بتجدد العهد على الإخلاص مع الله 17 مرة في اليوم بتجدد العهد على إيه؟ عهد معايا بقى كل حاجة من الهولة دي عهد بتجدد مع الله أو معنى بتجدد مع الله العهد عليه عشان كده لما تيجي تقرا اياك نعبد واياك نستعين بقى انا عايزك كل مره وانت بتقرا في اياك نعبد واياك نستعين وتفتكر معنى المعاني دي عشت معاه مرتين ثلاثه المره اللي بعدها بقى عيش مع المعنى اللي بعده اياك نعبد واياك نستعين العهد اللي بعده العهد اللي غير المعاني اللي تفتح في قلبك اول حاجه ايه معنى اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نعبدك انا نعبدك انت لوحدك واياك نستعين يعني مش هنستعين غير بيك يعني يا رب انت قبلت جوارحنا في العباده وانت قبلت قلوبنا في الحوائج والاستعانه طب ليه العبادة تيجي قبل الاستعانة؟ أول حاجة لأنك مش هتعبده غير بعونه، فكأنك بتقول يا رب أنا بقى أنا لا أعبدك بس مش هعبدك غير بمعونتك يا رب. على قد ما هيعينك على قد ما هتعبده، خد بالك الموضوع فعلا فين في غاية الجمال. أول حاجة على قد ما هيعينك على قد ما إيه؟ ما تعبده يبقى إياك نعبد وإياك نستعين أن نعبدك. يبقى عنا يا رب إن إحنا نعبدك، لأني مش هعبدك غير على قدر مددك ليا في العبادة. مش هخشع في الصلاة غير على قدر نبذك لقلبي المعاني الإيمان مش هقدر ان انا اكتب في طاعتك غير على قدر ما هتمدني بالايد في طاعتك وعبادتك يا رب العالمين يبقى اياك نعبد واياك نستعين بكلمة فيها افتقار اعني يا رب على ان انا اعبدك اعني على ان انا اعبدك حق عبادتك طيب والمعنى الثاني اياك نعبد واياك نستعين العبادة دي الجهد اللي انت بذلته والمعونة دي الفتح اللي ربنا هيفتحه عليك بسبب الجهد كأن المعنى الثاني ان ربنا هيعينك على قد ايه؟ على قد عبادتك. المعنى الاولاني ها؟ انك انت هتعبد ربنا على قد ما هيعينك. خد بالك معايا؟ المعنى الثاني اللي هو بالظبط زي ما ربنا بيقول لموسى اصبر ولا تقف. فانا اقول لك يا حبيبي قلبي اصبر ولا تقف يعني ايه؟ يعني ايه المشكله كأن امتحانات ما تصيرش ساعه قيام ليل؟ قال لها طب وبعدين طب ممكن الساعه دي اثرت على مذاكرتي يا ابني اصلا مذاكرتك فين يا ابني؟ انت بتتكلم ازاي؟ ده ساعه لله ما ينفعش فيه ساعه، طب انا مذاكرت ايه؟ فتقول طب يا رب امنني وانا اقبل، لا اقبل وانا امنك. يا سيدنا موسى العصا تعبان، امسكها وهي تعبان، طب يا رب انا مش هحطها امسكها، لا امسكها وهي ايه؟ وهي تعبان، هو ده اختبار الثقه في الله سبحانه وتعالى. فاياك نعبد اعبده ولو عبدته اياك نستعين هتشوف فتح الله المعون عليك. اللي بيعبد ربنا ده يشوف ايات والله يا جماعه. اللي بيعبد ربنا ده يشوف ايات في عون الله ليه وتاييد الله ليه وبلد الله ليه. فعلى قد ما هتحقق اياك نعبد ربنا هيحقق لك ايه؟ اياك نستعين. اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد ده مراد الله منك انك تعبده. واياك نستعين ده مرادك من الله ان هو ايه؟ يعينك. الكلام بقى صعب. على قولي حتى لو صعب اعمل لكم ايه؟ مفيش حاجه في ايدي اعملها يعني. الله المستعان. اياك نعبد ده مراد الله منك. اياك نستعين ده مرادك من الله. فقدمت ذكر مراد الله منك على ذكر مرادك ايه؟ من الله، وهو ده الحب. الحب انك تقدم مراد حبيبك على مراد نفسك. هو ده الحب يا جماعه، كان اول عهد بتعاهد ربنا عليه في هذه الايه عهد ان تقدم مراد الله على مراد نفسك. انك انت ما عدتش هتشتغل بنفسك، انت هتشتغل بالله. انت بعد كده كل هدفك والانشغال بالله، مش انشغال بنفسك ولا انشغال بالمخلوق، كل قدرتك انشغال بالمراد اللي ارضيك ازاي يا رب، مش هرضي نفسي ازاي، مش هشبع شهوات ازاي. على راي احد الشباب بيقول لي امبارح، بيقول لي انا يعني انا انا انا انا اكتشفت ان انا كنت بعبد ربنا عشان الدنيا. ليه؟ لان كل ما جاء من حاجه لا من ضحى لله بشيء اعوضه الله خير منه، يعني ضحى الدنيا عشان تاخد الدنيا، فكل شويه بضحي بالدنيا عشان اخد الدنيا، اضحي بالدنيا. قال لي هو انا مش عارف ربنا غير الدنيا؟ ده انا كاني ما بعملش ربنا غير عشان الدنيا. لا انا بضحي ربنا بضحي عشان الجنه، لا انا بضحي ربنا بضحي عشان الاخره. لا ده يعني بيقول لي وفوجئ ان احنا احيانا في بعضنا ما بيعملش ربنا غير عشان الدنيا، انا بسيب عشان انا بسيب مثلا حاجه معصيه عشان ربنا يديني الاحسن منها في الطاعه بسيط. طب وليه يا جماعه؟ طب ربنا يدينا الجنه، الدنيا والجنه ورضاه سبحانه وتعالى. يبقى اول عهد انك بتعهد ربنا ان تقدم مراد الله على مراد نفسك. زي حديث ايه؟ ها؟ حديث ايه؟ اللي فيه المعنى ده بالظبط كما بيبقى فتح الله. ها؟ حديث الثلاثة الصخرة، كل واحد اللهم الأولان، اللهم إن كنت قد فعلت هذا التخلص الكريم، فعلت إيه؟ أمي وأبويا نايمين، أولادي هموت عشان أكل، نفسي أكل أولادي، ونفسي أنا أكل، ونفسي أنا أنام، ونفسي أستريح، ده مراد نفسي، إنما مراد الله إن أنا أفضل واقف لغاية أمي وأبويا يصحوا، فقدمت مراد الله على مراد نفسي. الثاني بنتعمق مراد الله والعياذ بالله لا من الحرام، ومراد الله إنه يتعفف، فقدم مراد الله على مراد نفسي. الثالث الأمانة، الراجل بقى له مستحقات مالية كبيرة في رقبته وهو لو اداله 100 جنيه هيرضيه، إنما مراد الله يكون إنسان أمين متواضع في الأمانة ومراد نفسه إنه ياكل الفلوس على الراجل، فقدم مراد الله على مراد نفسه. فكان كل مرة الصخرة تتفتح كأن من أسباب فتح الله عليك في حياتك إنك تقدم مراد الله على مراد نفسك، إن ربنا يبقى أغلى عندك في نفسك. يبقى ده أول عهد في إياك نعبد وإياك نستعين، وأول معنى أو أول سر من أسرار الإخلاص إياك نعبد وإياك نستعين، هو إيه؟ أعاهدك يا رب أن أقدم مرادك على مراد نفسي. طيب المعنى الثاني إياك، يعني أنت وبس يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني برضه أنت وبس يا رب، إياك وإياك. يبقى عهد مع الله على توحيد الوجه على الله، أنت عدت وجهة حياتي بس يا رب، ما عادش الحياة دي وجهة غيرك يا رب. كل دي يا جماعة هي أسرار الإخلاص، هو ده الإخلاص، الإخلاص إنك أنت تعود خالص. ليه؟ إن ما عادش في وجهة في حياتك غيره، إنك أنت خلاص عارف ان ركب العربيه وظبطت على طريق مصر، هو ده الاخلاص، انك انت قدت نفسك الى الله، ما عادش ليك هدف ثاني ولا طريق ثاني، خلص قلبك الى الله سبحانه وتعالى. يبقى ثاني معنى او ثاني عهد بتعهد الله عليه، وهو ايه؟ توحيد الوجه على الله، ان من الوقت يا رب ما عادش ليا وجه لحياتي غيرك، اياك انت وبس يا رب. ثالث معنى وثالث حاجه بتعهد ربنا عليها في هذه الايه، اياك اعبد واياك استعين، لا إياك نعبد، لا من الجمع إياك نعبد، ليه لا إياك نعبد؟ دي فيها معنيين في غاية الخطورة. يعني كان الواحد لما رجع من الحجة اللي فاتت خد له منه الملك، ربنا يرزقنا الحج إلى بيتي الحرام يا رب، اللهم ارزقني الحج إلى بيتك الحرام، قول أمين يا ابني، ارزقهم الحج إلى بيتك الحرام يا رب يا رب يا رب. فهذا الحجة اللي فاتت فالواحد يعني أول مرة بقى إيه قدامك مثلا شهر او 40 يوم قاعد في السعوديه ما وراكش حاجه غير الثابت بس، كل واحد انت بتنصاب، فبيبقى في فرصه في الوقت وعلاقه العباده تبقى فرصه انك تعيد حسابات حياتك. فاول مره الواحد يحتفظ كل الاستقرار، كل كلمه يا رب، كل انك تقعد تشوف حوالين الكعبه وتقول يا رب يا رب، كل صوت خد دعوه بقى بعد ده، بعد كل صلاه قوم صوت، انت انت وراك ايه؟ انت وراك غير كلمه يا رب، اياك نعبد واياك نستعين، اقعد نستعين بقى، اقعد نستعين بالله سبحانه وتعالى، اقعد نستفتح الجعبة اللي استفتح كده بترجع تقرا ربنا فاتح لك سبحانه وتعالى، الملك اللي بيده كل حاجه، المهيمن على كل شيء سبحانه وتعالى. فانه ذلك بان الله على كل شيء قدير، وان كل شيء اليه فقير، وان كل امر عليه يطير، وان كل شيء اليه يطير سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد. فانت بتتصل، فالواحد بدا يتعلم كلمه يا رب، كلمه افتقار كده، فيعني ايه؟ فبدات احب ان انا ارفع ايدي بقى واقول يا رب. طب ما رجعت، ايه المشكله يعني ان انا ما نمشي الشارع ارفع ايدي يا رب؟ ايه نسبي يا ابني؟ ثبت لي نفسي. هو يعني هو مش الاخلاص انك ما تبصش للناس لا بالمدح ولا بالذل اصلا، يعني الناس مش فاهمينك، يعني مش يعني حتى انك انت تمتنع عن العمل احسن الناس تبص لك، ده اصلا مش اخلاص، يبقى انت مش هتبقى الناس، ايه المشكله؟ فبدات ايه؟ ممكن انزل الجامع مثلا ما بين الاذان والاقامه ارفع ايدي واقعد اقول يا رب، وايه شكل الناس؟ فبعد فتره بيدخل في سبحان الملك والله العظيم، بعد فتره بيدخل في قلبك حاجات انت مش واخد بالك منها، انك انت كل مره تدخل المسجد ترفع ايدك وتقول يا رب، ده فيش حد جنبك بيرفع ايده معايا، فبيبدا غصب عنك يدخل في قلبك ده انت ايه، ده انت زمانك ليك حاجه عند ربنا بقى، ده انت بتعمل حاجه مش حتى نبي اعملها. كيف والله يا جماعه عشان كده القران ده انقاذ، القران ده نجاه، لان كل ما تفهم القران ده تحتفظ بصورتك يا دكتور طارق. اول فجاه المره الجامعه لقيت قاعد الاخوه من الوحده ظنهم طالعين كده، وانا داخل كده لقيت الاخ ايه رفع والله العظيم يا جماعه انت عارف لو جبت يعني جرد الميه مكبده وتكب عليا انا كاني خبطني. خبطني ليه؟ انا ايه ده؟ هو في حد تاني بيعمل كده ولا ايه؟ انت واخد بالك اللي هو ايه؟ اللي هو والعياذ بالله انت ما انتش عايز حد تاني يعمل كده، يعني انت ايه؟ انت كانك اعتقدت. سبحان الله العظيم والله اول مره في حياتي افهم قول لا اياك نعبد. اياك نعبد جدًا عليه. انت فاكر نفسك ايه يا ابني؟ ده انت واحد من مليارات المليارات اللي ماليه السماوات من الملائكه وملايين الانبياء والاولياء والشهداء والصالحين والعباد اللي عبدوا ربنا باصناف عباده انت عمرك ما تخيلتها وتصورتها. انت مجرد عبد. مجرد من يوميها للواحد والله يا جماعه فعلا فاكر كده. انت مجرد عبد. مجرد عبد. اوعى تتغرب بذاتك، اوعى تفتكر انك ليك خصوصيه، اوعى تطلب عند الله خصوصيه بسبب جهد قمت بيه، لان الملايين اللي قاموا الجهد على منك مالهمش عدد. انت مين يا ابني؟ ده انت ذره وسط كون كله بيسبح ربنا اناء الليل واناء النهار. انت ايه؟ فاياك نعبد دي بتكسرك. عشان كده ده سر من اسرار الاخلاص. اياك نعبد يعني انت يعني بالظبط كده انت واحد واقف وسط مليون واحد وكلكم بتقولوا اياك نعبد. فمهما خشعت فكله خاشع، مهما تضرعت فكله متضرع، فانت مجرد عبد. الله اوعى تطلع بقى. انت بقى نرفع راسك حتى تطير. اوعى خلاص اعرف كلامك بقى. انت واحد وسط الكون ده كل العابد الخاضع الخاشع قاعد بتعبد ربنا فجاه لك وان منا الا له مقام معلوم. خلاص بقى عرفت قدرك. يبقى اياك نعبد ليها دلاله على ثلاثه. دلوقتي احنا مليون واحد وربنا سبحانه وتعالى العظيم وكلنا ساجدين بنعبد. ليها دلاله على نفسك وهي انك مجرد عبد عشان تعرف مقامك. اوعى تظن ان ليك اي خصوصيه ما معنى. ثاني حاجه اياك نعبد. ها؟ اياك ايه؟ اياك نعبد. هتبص على يمينك كده لا لا لا. يا شيخ محمد حسان جنبي اهو قاعد يبكي ويعيط ويتضرع. تخيل كده. شيخ يعقوب اهو، شيخ الالباني اهو، والشيوخ اهو، واصحاب المراكز والوجاه اهو، والاخوه واصحابي كلهم اهو. انت بترايي ما هو في اخوه في اخ او نشوف شيخ مثلا يوم ايه؟ يوم يحسن مثلا عبادته او يتخاشع ليه عشان هو في نظر الشيخ ده عظيم في قلبه عظيم. فهو بيتقاضى يعني ايه عايز يعمل نفسه كده؟ او واحد تاني مثلا بيحب انه يبان انه مطاع قدام مراته او خطيبته، او واحد تالت بيحب انه يبان ان هو مطاع قدام اصحابه وقدام الاخوه، او واحد رابع قدام المشايخ، او واحد خامس قدام اهل الوجاهه، او واحد سادس لما يكون عايز يبان كبير قدام الناس. فانت الناس دي كلها ليها قدر عندك. ولا كان فتح لي قبل انت بتقف كده بص يمينك وشمالك ثانيه ده كلهم عديل. يبقى اياك نعبد. لما بصيت على نفسك قلت انك انت ايه؟ مجرد عبد. انت بصيت على الناس قلت انهم ايه؟ كلهم عبيد. يبقى ده تاني شعار تخرج بيه في حياتك من الايه دي. كلهم عبيد. الناس كلها عبيد، والمراكز كلها عبيد، والاغنياء كلها عبيد، والاخوه كلها عبيد، والناس كلها عبيد. يبقى ما تبقاش مجنون وتريح حد. ما تبقاش مجنون كله عبيد. اعرف. يبقى الاول انت عرفت قدر نفسك مجرد عبد. اعرف قدر الايه ده كلهم عبيد. يبقى يا غلبان يا غلبان هتراي مين؟ يبقى ده سر من اسرار الاخلاص في الايه. لا اياك نعبد واياك نستعين مليانه اسرار في الاخلاص. مليانه معاني في الاخلاص اللي قلبه هيعقل هذه المعاني يعني هيصل الى باذن الله ربنا اراد ان يفتح قلبك لهذه المعاني لانك ممكن تعلم وما تحسش. ليه؟ ربنا جاب لك العلم بس ما فتحش قلبك للعلم ده. وممكن ربنا زي ما فتح العلم يرزقك في الايه؟ يرزقك ان قلبك يفتح لهذه المعاني فتصدق صدقا عظيما بقى. ده يعني هو ايه الفرق بين واحد ضعف اعماله 10 درجات، واحد 100 درجه، واحد 700 درجه، واحد 1000 درجه، واحد 1000 درجه؟ الاخلاص حال قلبك وانت بتعمل العمل. على فكره الاخلاص ده تجاره في السابقين، لان على حسب اخلاصك وانت بتعمل العمل، على حسب المعاني دي في قلبك وانت بتعمل العمل. المعاني اللي احنا قاعدين نتكلم عنها دي كلها على حسب ما انت ايه؟ على حسب ما انت يبقى اذا يا جماعه ها مجرد عبد معناها ايه؟ عهد مع الله على عدم نظر القلب الى المكان. يبقى ده ثالث عهد بتاعت ربنا عليك. اول عهد اللي هو ايه؟ تقديم مراد الله على مرادك، وان تنشغل بالله عن نفسك وتنشغل بمراد الله عن ايه؟ عن مرادك. ثاني عهد قلنا اللي هو ايه؟ اياك واياك اللي هو ايه؟ توحيد الوجهه على الله، ان ما عادش ليك وجه غير الله. ثالث حاجة إياك نعبد اللي هو أنا مجرد عبد يا رب، اللي هو عدم عهد مع الله على عدم نظر القلب إلى نفسه، ما أقولش هنبت النفس يا رب خلاص. طيب إياك نعبد برضو اللي هو اللي كلهم عبيد، يبقى عهد مع الله على عدم نظر القلب إلى الناس، وعدت هبت النفس ولا أصلا بص النفس يا رب. ثم أنا هبت مين بقى؟ يبقى نرجع للموقف تاني، إياك نعبد جد الجمع دلالة على ثلاث حاجات، حاجة تتعلق بيك، وحاجة تتعلق بالناس، وحاجة لله. اللي تتعلق بيك انك انت مجرد عبد، واللي تتعلق بالناس ان كلهم عبيد، واللي تتعلق بالناس ان السماوات والارض دي كلها تعبده. يبقى نظر القلب الى الله، قد ايه الله عظيم، قد ايه الله جليل، قد ايه الله مجيد، قد ايه الله ملك مهيمن، قد ايه الله علي اعلى سبحانه وتعالى، قد ايه الله جليل سبحانه وتعالى. يبقى اذا نظر القلب الى الله، يبقى عدم نظر القلب الى نفسه، عدم نظر القلب الى الغير، نظر القلب الى الايه؟ الى الله. يبقى دي ثلاث معاني هي مع المعنيين اللي في الاول. يبقى احنا كده لغايه دلوقتي كام عهد مع الله؟ خمس عهود مع الله. انا حاسس ان دي مشكله في استطاعه الموضوع، مش مشكله. نكمل اللي بيحصل يعني. المعنى اللي بعد كده اياك نعبد واياك ايه؟ واياك نستعين. بعدها على طول لما الاخلاص ده جه في قلبك قلت ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يا رب الصراط المستقيم. عايز اي مستوى؟ انا عايز سودا ده تلاقي ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم. مين الذين انعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين ولا ايه؟ الصراط العين. لا ده انت بقى طموحك عالي جدا. يبقى الاخلاص المخلص ده يا جماعه اصل انا يعني والله المثل الاعلى لما يقول لك ده فلانة مخلصه الجزء قوي. يعني ايه مخلصه الجزء؟ ده بقى اكله نفسها، ده اكله نفسها في التصديق. فلان ده مخلصه الجزء قوي. اللي مخلص لربنا ده الاخلاص ده يا جماعه بيولد في القلب كمية طاقة على إرضاء الله، وكمية عزيمة وعلوم وهمة في الوصول إلى الله لا حدود لها. الإخلاص ده عارف زي ما قنبلة ذرية كده بتنزل جواك، أنت مشحون بكمية طاقة هائلة هائلة. عشان كده أول ما إخلاص إياك نعبد وإياك نستعين جه على طول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. عهد مع الله على الانصراف إلى الله وعلى علو الهمة في الوصول الى اعلى درجات الدين والايمان. يبقى يا رب انا مش هستريح لغايه ما تهديني ان انا اوصل لايه؟ لمقامات الذين انعمت عليهم يا رب. يبقى ده عهد مع الله، ده العهد الثالث على الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى وعلو الهمة في الوصول الى الله. طيب اياك نعبد دي المجاهده، اياك نعبد دي المجاهده، يعني انا هعبدك، هعبدك بكل انواع العبادات اللي ترضيك، يعني هجاهد يا رب. واياك نستعين ده الافتقار. يا رب انا محتاج لك، انا ايه؟ انا محتاج لك. دايما يا جماعه لما تلاقوا في القران ايه فيها مجاهده او افتقار تلاقي بعدها على طول فتح. سيدنا موسى ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير ايه؟ فقير. فجاءت احدهما الفرج على طول. سيدنا ابراهيم سوره الانعام لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. خلاص يا رب ما احنا غيرك. بعدها على طول ربنا في قلبه نور وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا. على طول اول ما الافتقار بيجي الفرج بيجي والفتح بيجي، واول ما المجاهده بتيجي الفرج بيجي والفتح بيجي. يبقى اذا المجاهده والافتقار دي هي اسباب فتوح الله على العبد. عشان كده احنا دلوقتي في سوره الايه؟ سوره الفاتحه. الفاتحه اللي بتقول لك اسباب فتح الله عليك، ادي سببين لفتح الله عليك وسوره الفاتحه، المجاهده والايه؟ والافتقار. يبقى ده عهد مع الله على المجاهده والافتقار. عهد مع الله على المجاهده، على انك تعيش حياه المجاهده والافتقار. والافتقار يا جماعه جهد، اياك نستعين. الجهد الغائب في حياتنا جهد كلمه يا رب، يا رب الدين، يا رب سددني، يا رب اعني، يا رب استعملني ولا تستبدلني، يا رب ارفعني، يا رب علمني، يا رب وفقني، يا رب الهمني الهمني حب قيام الليل، يا رب الهمني ذكرك، ارجع اذكرك. انت كلمه يا رب دي كل حاجه، كل مشكله في حياتك حلها كلمه يا رب، كل قضيه في حياتك حلها كلمه يا رب. فده عهد مع الله انك هتعيش حياتك بين المجاهده والايه؟ والافتقار. طيب والعهد اللي بعد كده؟ انت قلت في الفتحة اصلا ايه؟ انت قلت الحمد لله رب العالمين. يا رب انت انا كل نعمة في حياتي منك انت، مفيش نعمة في حياتي غير منك انت. الرحمن الرحيم خزين رحمتك، انا كل رحمة برجوها في حياتي عندك انت. مالك يوم الدين، انا يا رب نجاتي في اخرتي في ايدك انت. الله بعدها اياك نعبد واياك نستعين. كأن هذا عهد الا ترى الا الله. انا يا رب ما انا شايف نعمة تنزل لي غير منك، ولا رحمة برجوها غير عندك، ولا نجاح ليا في اخرتي غير بين ايديك. فانا يا رب ما فيش في دنيتي، ما فيش ليا ديني او دنيتي او اخرتي حد بيملك امر غيرك. عشان كده اياك انت بس يا رب اللي عبودك، لان ما فيش حد ثاني في الدنيا دي كلها يملك لي اي حاجه غيرك. فده عهد الا يرى قلبك الا الله، الا ترى مصدر نعمه اي نعمه من حياتك الا الله. اما واحد يديك هديه قبل ما تقول جزاك الله خيرا تقول اللهم لك الحمد. لما واحد له فضل عليك ويطلب منك معصيه قول له لا، لان منه الله عليك اعظم من منه اي عبد عليك. فلا تعطي الله ابدا لاجل اي عبد مهما كان منه هذا العبد عليك. خليك انسان ربنا عايش مع فضل الله عليك، دايما شايف نعمه ربنا عليك، وشايف رحمات ربنا اللي بخزينه اللي ممكن ينزلها عليك، وشايف قد ايه نجاتك في الاخره الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا عهود اياك نعبد واياك نستعين، انت بتجدد العهد كل مره وانت بتقول اياك نعبد واياك نستعين على احنا قلنا لغايه دلوقتي 8 عهود. اول حاجه ان تقدم مراد الله على مراد نفسك، اياك نعبد واياك ايه نستعين، اياك نعبد مراد الله واياك نستعين بمرادك انت. ثاني حاجه لو عهد مع الله على توحيد الوجه على الله، اياك انت بس والله لو ما افتكرت غير المعنى ده كفايه، انت بس يا رب، انت بس وجيت يا رب. تخيل يا جماعه لو كلمه امين في اخر الفاتحه دي كانت بفلوس، يعني كل واحد يقف ورا الامام كده هيفتح 50 قرش على كل امين، كان كام واحد صلى جماعه؟ متخيلين؟ انتوا عارفين يا جماعه كلمه امين دي المفروض، كلمه امين دي المفروض بعدها ربنا يفتح لك كل حاجه في حياتك. طب ليه بعد كلمه امين حياه ناس كتير ما بتتغيرش؟ عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ اقول لكم ليه؟ بصدق كده وبصراحه، اصل يا جماعه احنا بنقول امين دي زي ما تكون كده انت راكب عربيه طالع على مصر، اهدني طريق الاسكندريه يا رب، يا رب اهدني الناس اللي معاك العربيه، امين اهدنا وانت مظبط الجميع على مصر ودايس على دوات البنزين فاتح على الرابع ناحيه مصر، يا رب اهدنا اسكندريه، امين. ما تقول امين من الصبح، انت انت انت اصلا سلوكك بيكذب دعائك. انت بتقول يا رب اهدني طريق الاخره وانت ظابط الجدول على الدنيا وظابط مؤشر قلبك على الدنيا وفاتح على الرابع في علاقتك بالدنيا. قال لا، يبقى انت لو صادق لا خليك من اول الاخره وخلي مقصودك هو الاخره وقول اهدنا الصراط المستقيم وشوف ربنا هيفتح عليك قد ايه. عشان كده ابن النبي يقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء وصل به ناس الى ان يكونوا اولياء من اولياء الله الصالحين. ليه؟ هو بيقول ونفسه يوصل، يقول هو صادق انه عايز يوصل، انما مش سلوكه بيكذب عمله بيكذب قوله، لا هو نفسه يوصل. يبقى عهد مع الله على توحيد الوجه على الله، ما عادش ليه ولا غيرك يا رب. العهد الثالث عهد مع الله على عدم نظر القلب الى النفس، انا مجرد عبد بس، مجرد عبد. ده انا حلم حياتي ان ابقى عبد، حلم حياتي ان ابقى عبد، ان انا فعلا ليلي كل ما بتاعت الله ونهاري كل ما بتاعت الله عشان ابقى عبد، عبد صالح بس. العهد الرابع عدم نظر القلب الى الاخرين، كلهم عبيد، كلهم عبيد. هتبص لمين يا غلبان؟ يا فقران، يا تحيان، يا فقير، يا اللي تعرف بين عينيك، بتسترضي مين؟ بتستجدي مين؟ بتستنفر الخير من خزائن مين؟ وانت عندك الملك العظيم سبحانه وتعالى، في حد فضله زي فضل الله؟ ولا كرمه زي كرم الله؟ ولا غناه زي غنى الله؟ ولا جوده زي جود الله سبحانه وتعالى؟ ولا عطاءاته او خزائنه مليانه زي خزائن الله سبحانه وتعالى؟ انت بتستجدي مين؟ انت قلبك معلق بمين؟ انت قلبك واقف على اعتاب مين؟ انت في حد زي ربنا عشان يدخل قلبك ويدخل حياتك غيره؟ يا جماعه مفيش حد، والله ما حد يستاهل غير ربنا سبحانه وتعالى. مش تعمل درس، مش تعمل درس اسمه مين اللي يستاهل؟ كان في درس بعد عمله زمان اسمه ايه اللي يستاهل؟ لا انا نفسي اعمل درس اسمه مين اللي يستاهل؟ مين اللي يستاهل حبك؟ ومين اللي يستاهل قلبك؟ ومين اللي يستاهل تضحيتك؟ ومين اللي يستاهل حياتك؟ ومين اللي يستاهل فكرك؟ ومين اللي يستاهل انشغالك؟ ومين اللي يستاهل انك تسيب عشانه؟ مين اللي يستاهل؟ دنيتك تستاهل، شهادتك، اولادك تستاهل، نفسك تستاهل، نفسك عدوتك اللي بين جنبك دي هي اللي تستاهل، مين اللي يستاهل؟ فيعني اللهم صل على ربنا يعيننا على طاعته يا رب ويرزقنا الاخلاص يا رب. العهد اللي بعد كده نظر القلب الى الله، اياك نعبد كل بعبودك انت يا رب. العهد اللي بعد كده عهد على الانطلاق الى الله وعلو الهمه في الوصول الى الله، لانك اول ما قلت اياك نعبد واياك نستعين فهدلك، لانك اول ما قلت اياك نعبد واياك نستعين بعدها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، يبقى علو الهمه في الوصول الى الله سبحانه وتعالى. العهد اللي بعد كده الا يرى قلبك الا الله، لأنك أنت لا ترى مصدر للنعمة إلا الله، ولا مصدر للرحمة إلا الله، ولا مصدر للنجاة الأخرى إلا الله. عشان كده بعد ما قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قلت بعدها إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى لي العهود فيه إياك نعبد وإياك نستعين، عاملة كما زي سورة الإخلاص، زي سورة الإيه؟ الإخلاص. قل هو الله إيه؟ أحد. أحد يعني إيه؟ ما فيش غيره. قد بلس معي يعني إيه؟ ما فيش غيره، هو الله، كل ما تبص هو الله، ما فيش غيره. أحد، أحد في مشيئته، أحد في إرادته، أحد في قضاءه، وأحد في قضائه، أحد في هيمنته، أحد في ملكه، أحد سبحانه وتعالى، ما فيش غيره. الله الصمد اللي لما تحتاج مش هتصمد إلا ليه، اللي كل الكون بيصمد إليه في الحوائج. يبقى قل هو الله أحد معناها ما فيش غيره، الله الصمد معناها ماليش غيره. قل هو الله أحد ما فيش غيره، أحد ما فيش غيره. الله الصمد ماليش غيره، لو احتجت ماليش غيره. يبقى عشان كده اسمها سورة الإخلاص، لأن المعنيين دول لو قروا في قلبك إن مفيش غيره وملكش غيره هو ده الإخلاص. مفيش غيره، مين اللي يسألك تعبده غيره؟ يبقى إياك نعبد. ومليش غيره، مين اللي يسألك تستعين غيره؟ يبقى إياك نستعين. يبقى قل هو الله أحد الله الصمد هي إياك نعبد وإياك إيه؟ وإياك نستعين. هو ده المعنى، يبقى إياك نعبد مفيش غيره. وإياك نستعين مليش غيره. مليش غيره. اللي هيحقق المعنيين دول هيكون بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله يعني وصل أو وضع قدمه على طريق الإخلاص ثم الفتح من عند الله سبحانه وتعالى. الإخلاص يا جماعة زي مين؟ زي امرأة عمران كده، إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك، كنت بقى نظرت إيه؟ لك، ليك أنت يا رب. هو ده الإخلاص بقى، ليك أنت بقيت وجهتي، ما عادش عندي وجه غيرك، لك ما في بطني. امرأة عمران يا جماعة بطل، لقت إيه أغلى حاجة عندها في حياتها؟ لقتها مريم سجدتها ربنا سبحانه وتعالى. هو ده الاخلاص، انك تشوف ايه اغلى حاجة عندك في حياتك يا رب، ايه اغلى حاجة عندك في عمرك. انا اغلى حاجة عندي يا رب نفسي ومالي خلاصي ايه بالله. هو ده الاخلاص لله سبحانه وتعالى. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص، وان يجعلنا من اهل الاخلاص، وان يجعلنا مخلصين له، مخلصين له. اللهم امين يا رب. في فرق بين الاخلاص لله والخلوص لله؟ في فرق بين المخلص والمخلص؟ المخلص اللي هو انا نزلت اصلي العصر لله، انا قعدت في الجلسه ده لله، انما انا اخرج بعد كده بقى ايه عادي، يعني الدنيا اشوف دنيتي اشوف حالي. المخلص اللي مفيش عنده دنيا ومفيش عنده دين، المخلص ده اللي كله ربنا سبحانه خالص مخلص لله، عارف لربنا كده بالسلوفان اللي عليه كده، عارف ايه كده انا بتاع فرق. ده المخلص. انا لما باكل باكل عشان افرق، عشان اتقوى على فرق، ولما بنام بنام عشان اتقوى على بدني، ولا بعامل الناس بالحسن لاني بعاملك فيهم يا رب. انا ما نشيت قدام اصلا، عشان كده بعيش اكمل وعمل فيا اللي ما اتعملش واروح ابص راسه ليه؟ اصل يا رب انا في الحقيقه مش شايفه اصلا، انا شايف جلالك انت يا رب قدام عيني، فانا ما بعملش بخوك، انا بعمل الخلق. انا الاخلاص، الاخلاص ان تخرج من شهود القلب للمخلوق الى شهود القلب للخلق، من نظر القلب للمخلوق الى نظر القلب للخلق. ده عليكم كده بقى يا رب. ما بقى كده هتنموا مني كده. العشر ايام من ذي الحجه يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى، يعني الملخص هو يعني سبحان الله العظيم الورقه والكتيب، واتفقنا ان الكتيب يعني زي ما قلنا يا جماعه ان المضاعفه في هذه الايام مضاعفه كده ثلاثيه، يوم عرفه بسنتين، سنه ماضيه وسنه اتيه. انا عايز حد يتدبر ليه سنه ماضيه وسنه اتيه؟ ليه الرسول ما قالش يوم عرفه بيكفل سنتين ماضيتين؟ ليه سنة ماضية وليه سنة اتية؟ ليه احساسك بان عرفة ده هيشيل سنة من اللي فات وسنة كمان من اللي جاي؟ ده يفرق يعني ان لو ان النبي صلى الله عليه وسلم سنتين من اللي فات خلاص. ايه اللي تفرق؟ وقلنا ان سنتين يعني 24 شهر، وقلنا ان يوم عرفة ده صيامه يعني صيام 12 ساعة. يعني صيام 12 ساعة يعني الرسول ما قالش يعني 12 ساعة متواصل في قلبك وصيام. يعني عمل واحد من اعمال يوم هتكفر 24 شهر. لذلك ده هذا اليوم اتملك كمان بباقي الاعمال، لذلك من يوم عرفه بقى عملت افطار جماعي بالذات، والله العظيم بالذات، يوم عرفه اعمل افطار جماعي، اعزم فيه اصحابك وقرايبك كلهم، وحوش من الوقت لليوم ده، اعمل فطار ل 20 وال 10 يوم دي اعمل فطار على قد ما تقدر، لو تقدر كل يوم تفطر 10 تفطر 5 تفطر 3 من اصحابك، ان شاء الله حتى لو ما انتش لاقي غير 5 قول لهم انا عازمكم كلهم على الفطار في التسع ايام، اللي هو من 10 للحج، انا عازمكم كلهم على الفطار، اكتب خد بالك. الصيام من فطر صائما كان له مثل اجره، فلو انت فطرته في يوم عادي ليك اجر الصيام يوم عادي، ولو انت فطرته في رمضان ليك اجر الصيام ايه؟ يوم في رمضان فاجر بقى. ولو انت فطرت يوم عرفات ليك بكل واحد فطرت سنتين. يعني الموضوع هنا يا جماعه الموضوع مش بسيط ده، انت هنا ايه يعني مو استأكل بقى، استأكل انك انت فعلا باذن الله سبحانه وتعالى تفطر على قد ما تقدر في هذه الايام اللي هي احد الايام من الله على الاطلاق اللي ربنا خلق بهذا الثياب انك انت تذكره وتتبعه وتعبده وتصوم ليه. فانت ان شاء الله باذن الله مثلا ينزل يوم عرفه 12 ساعه صوم 12 ساعه عمل واحد من الاعمال الصالحه ده بس 12 ساعه ب 14 شهر يبقى 12 يبقى ساعه بشهرين صح؟ يبقى ال 60 دي ايه؟ 60 يوم يبقى دقيقه بيوم يبقى نسبه المضاعفه ممكن تصل الى 1500 مره. 1500 مره لان اليوم فيه حوالي 1500 دقيقه 1440 دقيقه يعني ضعف المضاعفه في الجهاز في سبيل الله تعالى. انا بقول الكلام ده عشان اللي جه متاخر يسمع الكلام اللي احنا قلناه ايه؟ في اول دقائق هذه الجلسه وعشان اللي جه بدري برضه يسمع تاني عشان يترسخ هذه المعلومات دي. فنسبة المضاعفة في الايام دي اعلى ما تكون يبقى لازم ان شاء الله نجيب اخرنا بقى نجيب اخرنا زي ما بقول لكم احنا صحتنا دلوقتي كلنا ممكن تكون قريبه من بعضها. بعد ال 10 ايام دول هتلاقي ناس قفزوا في السنه وناس ايه وناس يعني في الناس لان البيئه بتفرق البيئه بتفرق في هذه الايام. يعني لو انت بس نمت بيها كده وصاحبك فضل يتبع فيها تصحى تلاقي ايه؟ تلاقي خبط ايه؟ يعني معلش بقى الالفاظ الروشة فخدوا بالكم يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى هنعمل ايه في الايام دي؟ اول حاجه هنعملها ان شاء الله باذن الله باذن الله سبحانه وتعالى الحاجه اللي كلنا عارفينها الصيام. بس الحاجه الجديده على الصيام هي ايه بقى؟ تفطير الصائمين. حاجه جديده تفطير الصائمين يعني ادي تمر وكده بقى ايه شغل التمر ده بقى ايه؟ لا مش كده كده دلوقتي بقى لحمه ورز وحاجات جميله كده ان شاء الله باذن الله تعمل وجبات كده باذن الله يعني تشوف مثلا خمسه يومين كده تفطر ان شاء الله. ويوم عرفه ده بقى شكلك بزبط اعمل تفطر وحوش من الوقت. ولو انت معكش فلوس لم فلوس من الناس وشجعهم ليك مثل ايه؟ مثل اجرهم باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى روح تعمل تفطير الصائمين ولما تعزم اصحابك يا سلام يبقى دي اخوه في الله صح ولا لا؟ يبقى كمان فيها صله وكمان لما تعزم روح هناك وقرايبك ده ايه؟ ثواب اعلى واعلى بقى. شوف بقى انت شوف بقى انت صدقك مع الله في طلب الصبر وتركه ايه؟ الصادق ربنا يفتح له افكار فعلا يعني ايه ربنا يفتح بيها ابواب حسنات عظيمه ليه. ختم القران طبعا كل المضاعفه هتجري على كل الحسنات. يعني احنا بنقول ان الخيبان الخيبان يختم مره في العشر ايام دول. وطبعا الشغل كله في التسع ايام الاوائل لان اليوم العاشر اللي هو يوم العيد بيبقى اعماله كلها صله رحم وبر اخوان وزياره احباب وجيران وذبح هو ده يوم العاشر. فالتسع ايام اللي فات يبقى انت عايز تختم القران في التسع ايام يبقى انت هتختم في اليوم ثلاث اجزاء يعني شغل عالم خايبه يعني ثلاث اجزاء في اليوم. يا سلام يا رب. والله يا جماعه لا يشبع مؤمن من خير ابدا والله العظيم. عارف لما واحد يقعد ياكل يا جدع انت ما بتشبعش هو المؤمن كده في العمل الصالح والله ما بيشبع والله العظيم. العمل الصالح بيفتح شهيته على العمل الصالح بيفتح ما بيجامش ما يقدرش ينام من قلبه هيموت. عارف بيقول لك مجنون ليلى ومجنون بكينة ومجنون والعياذ بالله مع التشبيه هو مخه ما عادش خلاص مكانه في العمل الصالح ده بقى. يعني انت عارف مش هنقول مجنون العمل الصالح بس يعني هو ربنا رفع عقله بس هو عامل زيهم كده في العمل الصالح هيموت ان حياته كلها تبقى عمل صالح انه ما ضيعش لحظه. عارف قيمه اللحظه عارف قيمه الدقيقه ما بيضيعهاش. عندنا موضوع الذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ايه والله اكبر دي تبدا تدرب نفسك عليها من دلوقتي يعني لان ده افضل الذكر في هذه الايام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وكل واحد طبعا بيتفرع منه الايه افكار بتاعته بقى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. ما تبطلش ذكر عشان ما تبطلش ذكر فيها ما تبطلش ذكر من دلوقتي ابدا من دلوقتي. اللسان بتاعك ده اسهل عضله في التحريك في جسمك كله اسهل عضله. اذا كان كميه الشحن الايماني اللي في قلبك مش قادر يحرك العضله دي في الذكر يبقى انت في قلبك ايه ده؟ يبقى انت قلبك فين والعياذ بالله؟ اذا كان البتاع الصغيره دي قلبك مش قادر يحركها يبقى مفيش شحن خالص في القلب ولا ايه؟ فالذكر يا جماعه دوام الذكر يا جماعه دوام الذكر ال 10 ايام من ذي الحج من ذي الحجه دوره تربويه مكثفه في الذكر وفن الذكر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر صلي كل يوم صلاه التسبيح. ايه المشكله يا اخي؟ 300 مره هتقول فيها الذكر ده 300 مره انت عارفين كده طبعا 300 مره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثلاث اسابيع. يعني كل مره بشجره في الجنه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني 1000 200 شجره في الجنه يعني تبقى راجل اقطاعي من الاقطاعيين بتوع الجنه. ايه؟ بس الاقطاع ده حق بقى مش اقطاع بالباطل بقى اللي ينفع يحج طبعا ينفع يحج ده والله العظيم انا متخيل يا ابراهيم لو كان سيدنا ابراهيم معانا تأشيرة مين يا ابني كان شاف مواطنة وطلع انا لسه استنى والله افتحي وانتوا اليقين حلوة يا جماعة والله بس احنا بس مش ما احنا نستاهل هو ادى بصفات الناس تستاهل يعني اذا ما انت لو تستاهلها شفتك ايه المشكلة والله العظيم انا اعرف اخ سافر من غير تأشيرة والله العظيم اثنين كمان ان شاء الله جاف واحد ضاع ورا وهو مسافر واحد سافر من غير تأشيرة سبحان الله بر انا بحلف ومش هحلف لو الكلام ده وصل لي من روايه عن روايه الاخ الثقه اللي بيقعد ايه الاخ الثقه اللي بيقعد يالف حكايات دماغه انا مش هحلف الا وانا وجه لوجه وعارفهم وباذن الله باذن الله يعني واثق في دينهم يعني احسن كده ولا يذكر الله يحفظه قيام الليل التوبه اليوميه والله كلام جميل جدا يوم عرفه بعد كده طبعا ده ما فيش افطار لو تقدر تعتكف العشر اعتكف عند تقدر تعتكف لك مثلا بالنهار كل يوم اعتكف على قد ما تقدر اي عمل صالح بقى الموضوع مفتوح الموضوع مفتوح فيه يعني كنت فكرت والله مثلا لو مثلا يعني انت مثلا واربع خمسه اصحابك شوف لكم مسجد اعتكفوا فيه ايه المشكله؟ ايه القضيه يا جماعه؟ يعني من غير ما ندعو ولا من غير ما ندعو للعمل ده واي حاجه يعني على قد ما تقدر تعمل عمل صالح اعمل عمل صالح وبعد كده اول ايام العيد هو خير ايام الدنيا على الاطلاق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا اليوم ده بقى تسافر بلدك بقى تنزل لقرايبك بقى معاك فلوس تروح تنزل البارون تجيب لك مثلا بعرض قرايبك ترطات من البارون وتقوم جايب لك اخ طيب كده ربنا يبارك فيه جايب لك زي معاك بعربيته تقوم نازل فايت على كل واحد من قرايبك تديله الترطات المحترمه وتقول له طيب عندي 10 دقائق وتقوم راح للثاني وراح للثالث وراح للرابع ثواب يا جماعه ثواب صوت قرايبنا يا جماعه ربنا احنا مقصرين جدا في صلاه الرحم وفي بر الوالدين وفي صله الجيران والله الشيخ محمود النصر ربنا يبارك فيه له شريط جميل جدا اسمه لمسات مفقوده اسمه ايه؟ بيتكلم فيها الحاجات دي اللي هي العبادات اللي احنا مقصرين فيها وجميله مهمه جدا صله الرحم الجيران الحاجات البسيطه دي اللي هي مهمه جدا واحنا مقصرين فيها لو حد ممكن يعرف يجيبه يجيبه وربنا يبارك فيه ويعني الكتاب مره اخرى مشاريع العصر من الشيخ يعقوب 3 جنيه بس الحق كل واحد يلحق كان الراجل على نسخة السلاك زمان ايام ما كان بيسجل شرايط يده وكده اخر نسختين من الدرس اللي فات اخر نسختين يوم ما كان حد ايه داخل نسختين يا عم يشتري يا عم يشتري اول ما يعدي اخر نسختين من الدرس اللي فات طب سمع يا حبيب قلبي صدق يا جماعه الكتاب 3 جنيه اللي معاه 3 جنيه يشتري الكتاب ويقراه وان شاء الله ربنا يفتح عليه اللي معاه 30 جنيه يجيب 10 معاه 300 جنيه يجيب 100 معاه 3000 جنيه يجيب 1000 معاه 300000 جنيه يجيب 100000 والله العظيم يا جماعه ده ثروه ولكن ما ترميش يعني من العيوب اللي الواحد بيلاحظها في بعض الاخوه في الكتيرات وكان لما حد بيتكلم ويرمي خد خد خد لا خد ايه؟ خد ايه؟ انا شخصيا لما حد بيديني الكتيرات بحتفظ بحتفظ وراها لا خد بس عهد قدام ربنا انك تقرا قبل 10 ذي الحجه عهد يعني حتى لما احط بوزع شرايط مثلا على اي حد اوزع شرايط كده مثلا اكلم الشاب مثلا عن ربنا انا معايا شرايط بس عهد قدام ربنا انك انت تسمعها خلاص خلاص كده هيبقى الثاني بقى هو عارف ازاي خلاص واحد ثاني هياخدها يسمعها يسمعها مؤكد افضل ان شاء الله خلاص يا جماعه اقول قولي هذا استغفر الله لكم اللهم اهدنا وارض عنا اللهم اهدنا وارض عنا اللهم افتح علينا في عبادتك اللهم املا ليلنا ونهارنا بطاعتك اللهم استعملنا في طاعتك اناء الليل واناء النهار اللهم املا كل ساعة من عمرنا بطاعتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب يا رب اللهم ان كل ساعة تمر في عمرنا لا نعبدك فيها حسرة علينا اللهم فقنا هذه الحسرات اللهم استعملنا في كل لحظة من أعمارنا في طاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب اجعلنا عبادا خلصا لك يا رب مخلصين مخلصين لك يا رب مسلمين سلما لك يا رب يا رب ارزقنا علو الهدى في طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ليلا ونهارا ليلا ونهارا سرا وجهارا ارزقنا علو الهدى يا رب العالمين يا رب افتح علينا في العشر الاوائل من ذي الحجه يا رب اجعلها ايام فتح ونصر ونور وبركه وهدى علينا وعلى امه حبيبك يا الله علينا وعلى امه حبيبك يا الله اللهم انك ما اوليتنا بهذه النفحات الا من رحمتك الواسعه والا لحبك ومطيعك ونعبدك اللهم اعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلها فتحا على شباب هذه الامه في الهدايه واجعلها فتحا على ابناء هذه الامه وشبابها وبناتها ورجالها ونسائها وأطفالها في الله والهدى يا رب العالمين. يا رب اللهم إنا استولى الباطل يا رب العالمين. اللهم إنا أهل الباطل قد عموا وصموا. اللهم إنا الفجور قد انتصر. اللهم تقيد لهذا الدين من ينكره ويدعو إليه آناء الليل وآناء النهار. وافتح لهم القلوب. اللهم أخرج منا دعاة إليك وأفرادا بين يديك وعلماء يعرفون الناس بك ومجاهدين يرفعون لواءك. يا رب يا رب يا رب يا رب أجب الدعاء انصر الدعاء. اللهم إن الفجور قد انتصر وأهل الباطل يعملون للفجور ليل نهار. اللهم إن لم تكن معنا فأنا أهلكنا. اللهم تأيد كل من كان يدعو إليك. اللهم تحفظ كل من كان يدعو إليك. اللهم تفتح لهم القلوب وأيدهم وانصرهم واحفظهم وأنذر بهم وسددهم وعلمهم ووفقهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.